اسماءه صفته الصفات الموجبة لذلك. الأسماء تثبت عليه السلام بالصفات الموجبة لذلك. هذا كان جزء من الموضوع ولكن لم يتسع الوقت بالإشارة إليه. تثبت الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لذلك. ما معنى هذه القاعدة؟ وهذه من القواعد المهمة جدا في إثبات الأسماء. ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل تسمى صفة صادرة عنه. كل الذي يصدر عنا من قول أو فعل هي صفات. هذه الصفات تستلزم أسماء، ليس هذه في لغة العربي فقط بل في جميع لغات البشرية. معنى هذه القاعدة أنك إذا رأيت رجلا ينقل حديثا بين اثنين للإيقاع بينهما، هذه صفة. جيد، الاسم لهذه الصفة إيش نسميه؟ نما. الاسم الشرعي نما. إذن هذا الاسم من أين جاء؟ بناء على هذا الذي رأيته أو رأيته منه. جيد، كذلك إذا رأيت رجلا يسرق، الصفة الصادرة منه السرقة، الصفة الصادرة منه، الفعل الصادر منه سرقة. إذن الاسم ماذا يكون؟ سارق. إذن اسم السارق من أين جاء؟ بناء على ما صدر عنه من فعل أو من قول. رأيت رجلا والعياذ بالله يزني، إذن الاسم لو العمل الصفة الزنا، الاسم زان. كذلك من وقع في الردة، الاسم الذي يطلق على هذا الفعل الذي أخرجه من الإسلام يسمى مرتد. إذن الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لذلك. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه هي الصفة التي صدرت من هذا الرجل. صاحبه ماذا قال؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذن أكفرت هذا اسم الكفر، هذا من أين جاء؟ بناء على تلك المقدمة التي صدرت من هذا الرجل. قال ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وما أظن أن هذا البستان أيضا سيبيد ويهلك وينتهي. إذن هذه هي الصفة التي صدرت من هذا الرجل. هذه الصفات تستلزم شرعا اسم. إيش الاسم؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. كذلك مثل آخر، نبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام عندما خرج من مصر وتوجه تلقاء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. بعد ذلك جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. بعد أن جلس مع العبد الصالح وقص عليه القصص، قالت إحدى الفتاتين يا أبت استأجره، فإن خير من استأجرت من القوي الأمين. جيد، القوي اسم والأمين أيضا اسم. هذه الفتاة لا تعرف نبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام سابقا، إذن من أين جاءت باسم القوة ومن أين جاءت باسم الأمانة؟ بناء على ما رأت عندما رفع الحجارة من فم البئر وسقى للفتاتين، الفتاة رأت في نبي الله موسى القوة، وكذلك عندما كانت الفتاة تسير أمام نبي الله موسى لكي توصله إلى بيتها، فقال لها تسيرين خلفي وترشدينني. إذن هذه أمانة، لأنه ما كان يريد أن يراها أمامه. إذن بناء على هذه الآذين الفعلين الذين صدر من نبي الله موسى، الاسم الذي استوجب إيش؟ قال قوي، أو قالت قوي أمين. إذن من هنا نرجع إلى القاعدة ونقول الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لذلك. فمن وقع في الشرك نسميه مشرك، ومن وقع في الردة يسمى مرتد، ومن وقع في الكفر يسمى كفر، ومن كان يحكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوت. إذن هذه الأسماء لا تأتي عن فراغ، وإنما بناء على أفعال أو أقوال تصدر من الإنسان، وهذه الأسماء تكون تابعة لتلك الأقوال ولتلك الأسماء. واضح إن شاء الله؟ جيد، نأتي إلى درسنا. حضرت ما أخذناه أمس. جيد. ما تكلمنا عن هذا؟ لا، عندما نأتي إلى العذر بالجهل إن شاء الله في موضوع خاص في هذا الموضوع نتوسع فيه إن شاء الله. شيخ، علاقة الأسماء والأحكام في موضوع إقامة الحجة شوي. إقامة الحجة ذكرنا في درس سابق أن جميع أحكام الإسلام تندرج تحت ثلاث مسائل: مسائل الشرك الأكبر، والمسائل الظاهرة، والمسائل الخفية. طريقة إقامة الحجة، أنت تعلم أن قبل قيام الحجة هناك أسماء، وبعد قيام الحجة هناك أسماء. إذن الأسماء تختلف قبل قيام الحجة، والأسماء تختلف بعد قيام الحجة. فأي منطقة لم تقم فيها الحجة أهلها يسمون مشركين، أهلها يسمون يهود، يسمون نصارى، يسمون هذه الأسماء المعروفة. لكن إذا أقيمت عليهم الحجة ولم يخضعوا لهذا الدين، هذه الأسماء تختلف. فننظر عدم استجابة هؤلاء الناس للدين بعد البلوغ إليهم، ما السبب؟ لماذا لم يستجيبوا؟ أي نوع الكفر لديهم إيش؟ فقد تجد إنسانا كذب أو لا يصدق ما جاء، ما وصله من دين، لا بلسانه ولا بقلبه، إذن هذا كفر. لكن نوع الكفر لديه الآن بعد وصول الحجة ماذا نسميه؟ كفر تكذيب. هذا قد تجد أناسا يصدقون بقلوبهم ولكن يكذبون بألسنتهم، هذا كفر جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تجد أناسا آخرين يؤمنون بأن هذا حق بقلوبهم، ويؤمنون أيضا بألسنتهم، يصرحون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الدين، ولكن لا يخضع لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا يسمى كفر عناد، وكفر إعراض، وكفر استكبار. إذن ما تغير عندي شيء، فقط الذي تغير الأسماء. فالمشرك يسمى مشركا سواء أقيمت عليه الحجة أو لم تقم. المرتد سواء اللي دخل في الإسلام سواء أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، طالما في مسائل الظاهرة، مسائل الشرك الأكبر، يسمى مسلم. العلماء فرقوا في إيش؟ فرقوا في أمرين فقط. ينظرون إلى حال هذا الذي أعرض أو وقع بناقض من النواقض، هل هو حديث عهد بإسلام؟ لأنه إن كان حديث عهد بإسلام ووقع بناقض يسمى مرتد. أنت الآن ارتدت عن دين الله، لكن هل تنزل فيه العقوبة؟ لا، وإنما تقام عليه الحجة. أحكام المفاصلة لا تقيمها عليه، وإنما تقيم عليه الحجة. بعد إقامة الحجة إن تمادى معناته الحجة قد أقيمت، ويطلق عليه الاسم، وأحكام المفاصلة أيضا تنزل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد تجد إنسانا يعيش في منطقة نائية، علم من الإسلام شيئا وجهل أشياء كثيرة، لم يحط علما، أي عمل بما علم، يعني وصله شيء من الدين، التزم بهذا الذي وصل إليه، لكن هناك فروض لا يأتي بها، هناك محرمات يقترفها، هناك حلال قد يكون حرمها على نفسه، لكن لم يصل إليه الدين. أمثال هؤلاء إذا وقعوا في مثل هذه المسائل فهي ردة، ولكن هل نقيم عليه الحجة من جديد أم لا؟ تقام عليه الحجة، لأن الحجة لم تقم عليه بعد. فبعد إقامة الحجة إن تمادى يسمى مرتدا ويعامل، وأحكام المفاصلة تنزل. هو قبل إقامة الحجة يسمى مرتدا، ولكن أحكام المفاصلة ما تطلق عليه، ما تطلق إلا بعد أن تقيم عليه الحجة في هاتين الحالتين، إن كان حديث عهد بإسلام، وكذلك إن كان يعيش في منطقة نائية. وابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر أشياء شبيهة بهذه عن جعفر رضي الله عنه وارضاه عندما كان يعيش في الحبشة. يقينا أنت تعلم هم هاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، السنة الخامسة من البعثة ذهبوا إلى الحبشة، ما رجعوا إلا في السنة السابعة من الهجرة، يعني ما يقرب من 13 سنة هم هناك. الدين الذي أخذوه هو الدين الذي تعلموه إلى السنة الخامسة، لأن وسائل الاتصال كانت مقطوعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من في الحبشة، فكانت هناك فروض هم لا يعملون بها، هناك بعض الأمور حرمت هم لا يلتزمون بها. جيد، هل إذا فعلوا مثل هذه الأفعال يخرجون من الملة؟ لا حاشاهم. لماذا؟ لأنه لم يصل لهم الدين أيضا، وإنما عملوا بما علموا من الدين. وهذا أيضا دليل للدفاع عن النجاشي الذي كان يحكم بعد إسلامه على ما كان عليه الأمر سابق. واضح إن شاء الله. هنا ما قام الصحابة قلنا نقول على الإسلام، وهل في المنطقة خارج أو كذا قلنا عليهم مرتد، ولكن بعد الحجة الله يقام عليه أحكام الفاصلة فيما إذا ثبت أنه أتى بأمر، إذا أتى بناقض هو اللي وصلوا يعمل، يقول ما وصلوا ما يعمل، يعذر فيه إلى أن تقام عليه الحجة. إذا كان يعيش في منطقة نائية يعذر بهذا الذي فعله، لأنه ما وصل له دين أساسا. يعني ما يطلق عليه مرتد قبل إقامة الحجة؟ يطلق عليه الاسم ما تتوقف فيه، سواء أقيمت عليه الحجة أو لم تقم، لأن الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لذلك، فمن وقع في الردة يسمى مرتدا. لكن هل تعامله أحكام المفاصلة تنزلها على هذا الرجل؟ لا، تقيم عليه الحجة في البداية، فإن أصر عند ذاك تنزل أحكام المفاصلة، لأن المرتد إذا وقع في ردة ما سميناه مرتد، إذن ماذا نسميه؟ لا، المسائل الخفية تختلف. في المسائل الخفية يعذرون، من خالف في مسألة من المسائل الخفية يعذرون، لأن كبار العلماء أشكلت عليهم هذه المسائل، كما تعلم مسألة الأشعرية، مسألة التأويل وما إلى ذلك، وكبار علمائنا قالوا بالتأويل، كابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام النووي رحمه الله يقول بالتأويل، لكن هل هذا يجعل منهم أشاعرة أو معتزلة؟ لا حاشاهم، وإنما هم أصولهم أصول أهل السنة، لكن تنزيها لله تبارك وتعالى رأوا أن التأويل يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فمن هنا تنزيها، فيحسن الظن بأمثال هؤلاء العلماء. أما من كان أشعريا أصوله أشعرية أو أصوله معتزلة، هذا يساء فيه الظن أساسا. واضح إن شاء الله. الحمد لله. نأتي إلى موضوعنا، ماذا قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة الأسماء والأحكام؟ نعم شيخ. معرفة الأحكام واجبة ولا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. معرفة الأحكام واجبة لا سيما ما أنزل الله على، حدود ما أنزل الله على رسوله. من يعيد لهذه العبارة؟ قول. نعم شيخ. ومعرفة حدود ما أنزل الله، ومعرفة الأحكام واجبة ولا سيما ما أنزله الله على رسوله. على رسوله. جيد. عبد اللطيف آل الشيخ قال كلام. نعم سيف. الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال كلام أيضا أنه بسبب جهل الناس بالأسماء والأحكام كثير منهم وقعوا في الشرك وعبدوا الصالحين، هذه ضروري تحفظوها. البابطين ماذا قال؟ العالم الثالث، سدوا الكتاب، ما حضرته؟ أين؟ نعم شيخ أبو خميس. وما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى والأعراب كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم، عيد للآية شيخ. أين الأعراب أشد كفرا ودفاعا وأجدروا وأجدروا أن لا يكونوا. ما حفظت الآية؟ تحفظون الآية يا شيخ؟ نعم شيخ. الأعراب أشد، الله تعالى الأعراب أشد كفرا من نفاقا، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. جزاك الله. وعبيد إيش الآية؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا بأن وأجدروا وأجدروا أن لا يعلموا. الآيات تحفظونها لأن هذه بضاعتك، عندما تستشهد تتكلم في موضوع، إذا ما تذكر آية ما تذكر حديث، بماذا تستدل على المسائل التي تطرحها؟ جيد. عدم الإحاطة بالأسماء والأحكام أدى إلى خروج بعض الفرق. إيش هذه الفرق؟ نعم شيخ. شيخ الخوارج. نعم. ومعهم على رأيهم. على رأيهم المعتزلة. المعتزلة. تعرف إيش الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ الخوارج كفروا المسلمين بكبائر الذنوب، من شرب الخمر فقد ارتد عن دين الله. المعتزلة خالفوهم في هذا الأمر، قالوا لا نستطيع أن نسميه مسلم ولا نستطيع أن نسميه كافر، فجاءوا بعقيدتهم التي تقول المنزلة بين المنزلتين، لكن اتفقوا مع الخوارج على أنه يخلد في النار يوم القيامة. إذن اختلفوا معهم في التسمية في الدنيا، لكن اتفقوا معهم على الحكم الأخروي أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. من هنا قال الخوارج والمعتزلة. إذن كفروا المسلمين بكبائر الذنوب هؤلاء الخوارج. جيد. الفرقة الثانية، المجموعة الثانية. نعم أبو خطاب. المرجع والأشاعرة. المرجع قالوا أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا العمل هو تصديق بالقلب وقول باللسان، أي عندهم وقت فاعل الكفر أي فعل لا يكفر. جيد. جزاك الله. ولا يطلقون عليه أي كافر. جيد. الألباني ثابت عليه أنه لا يدخل جنس العمل في مسمى الإيمان. جنس العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. هذا الكلام ما قاله إلا الجهمية والكرامية وهؤلاء الناس. معنى جنس العمل أي أن العمل لا يعتد به، بحيث إذا ترك كل الأوامر التي جاءت في الشرع وارتكب كل النواهي التي نهى الله عز وجل عنه يبقى في دائرة الإسلام. هذا معنى قول إخراج جنس العمل أي كل الأعمال من مسمى الإيمان. وهذه من الشبه دائما يحاول الذي يريد أن يدافع عن الألباني يذكر من ضمن الشبه، يذكر هذه الشبهة. هذه ليست بشبهة بل هذه ثابتة على هذا الرجل. وفي رسالته فتنة التكفير اشترط استحلال الكفر بالقلب ثم النطق باللسان. وابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والنحل قال الذي يقول مثل هذا القول كأنه يعمل بالبيت الشعري لذلك الشاعر النصراني الأخطل، وإنما جعل اللسان للفؤاد دليلا، كأنه شطر بيته هكذا. يعني أنت لا تعلم ما يدور في القلوب، لكن من خلال ما يصرحون بألسنتهم تعرف ما يدور. إنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. وشنع ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة على الذين يستدلون بهذا البيت الشعري أو يعملون وفق معنى هذا البيت الشعري، لعنه ولعن من يقول بمثل هذا القول. ثم استشهد بقول الله تبارك وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولهذا في رسالة الفتنة قال إذا رجل شرب الخمر أو زنى أو راب فكيف نحكم عليه، أمثال هذا فاسق فاجر مراب، كيف نحكم عليه على أنه كفر إن لم نعلم من خلال لسانه هل يستحل هذا الفعل أم لا. جي إذن هؤلاء الخوارج وهؤلاء المرجئة. نأتي إلى جزء آخر من الموضوع، ثمرة هذا العلم. إيش ثمرة هذا العلم؟ يعني عندما ندرس هذا العلم ما الذي نستفيده من هذا؟ نعم شيخ. التمييز بين المؤمن والكافر ونشر هذا العلم رحمة رحمة بالكافر. إيش الدليل على التمييز بين المؤمن والكافر؟ قول الله تبارك وتعالى. يعني عندما تدرس الأسماء والأحكام تميز بين المؤمن والكافر. إيش الدليل؟ نعم شيخ أبو عبيد. لكي نميز، لكي يعرف هذا الرجل ما حكمه في حياته عن هذا. جيد. آية قرآنية. نعم أبو. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب. هذا دليل. هناك دليل آخر، آية أخرى. نعم شيخ. قل هل أنبيكم بالأخسرين؟ لا لا، ليس هذه. آية أخرى. نعم بتر. لا لا. نعم شيخ. من حسب الذين اجترفوا السيئات أن يجعلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. درس القادم الآيات تحفظ إن شاء الله، الآيات التي نأخذها الكل بدون استثناء. وده شيء آخر، رحمة بالكافر يجب أن ننشر هذا العلم وندعو إليه حتى لا يبقى على ما هو عليه، لأن كل إنسان يرضى بالواقع الذي هو يعيش ويظنه على نفسه على صواب. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه لا يوجد أحسن منه في هذا الموقع الذي يتواجد فيه. إذن وذكرنا قاعدة الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان، تتذكرون كلامنا حول هذا الموضوع؟ نعم شيخ أبو خطاب. الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا وجد الشرك في الإسلام في الإنسان نرفع عنه الإسلام، وإذا وجد الإسلام يرفع عنه الشرك كالحياة والموت، فلا يوجد إنسان حي وفي نفس الوقت ميت. ميت. جيد. إيش الدليل على هذا الكلام؟ من يحفظ الآية؟ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر البعض ويريدون أن يتخذوا أولئك هم الكافرون حقا. لا يمكن أن تجمع بين الأمرين. أناس أرادوا أن يجمعوا، الله عز وجل قال طالما اجتمع الكفر مع الإيمان إذن الإيمان يرتفع، أولئك هم الكافرون حقا. وقلنا العبارة الخاطئة الدارجة على الألسن عبارة غير صحيحة عندما يقال هو مسلم بس عنده شوية شركيات. خطأ، هذا لا يجوز. شرك أصغر ممكن، أنا أقع في الشرك الأصغر، أنت تقع في الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر مع الإسلام أبدا لا يجتمعان بأي حال من الأحوال. نأتي إلى موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله. فقط أضيف بعض الكلمات للموضوع أمس. في صفحة 19 لا يكون طفينا هذا. عندما أقول مقطع يعني بداية سطر نهاية نقطة، المدح المقطع الأول، نهاية المقطع كإيش؟ الأحكام. المقطع الثاني، المقطع الثالث، أما أهمية هذا الموضوع نهاية هذا المقطع تكفيره إن لم يكن له عذر شرعي دون الرجوع إلى قصده، أي أن من وقع في الكفر نكفره دون الرجوع إلى قصده، لأن اشتراط القصد هذا أساس أصل عند المرجئة. لكن يجب أن تضيف عبارة، إيش هذه العبارة؟ تقول فيما لا يحتمل إلا الكفر، أضف هذه العبارة، دون الرجوع إلى قصده فيما لا يحتمل إلا الكفر، فيما لا يحتمل إلا الكفر. إيش معنى هذا الكلام؟ أحيانا نحتاج في التكفير إلى معرفة القصد وأحيانا لا نحتاج، فيما لا يحتمل إلا الكفر. سب الله عز وجل ما يحتاج أنه ترجع إلى قصده، تقصد المسبة ولا ما تقصد، لأن هذا صريح في الكفر. لكن إذا رأيت رجلا واقفا على قبر ورفع يديه وأنت لا تعلم ماذا يقول هذا الرجل، ما تستطيع أن تكفره ابتداء، لماذا؟ لأن فعله هذا في احتمال، يعني قد يكون يدعو لصاحب القبر وهذا مؤمن، قد يكون مبتدعا يرى بركة هذا المكان فيسأل الله في هذا المكان وهذا مبتدع، وقد يكون يطلب من صاحب القبر، هذا شرك. إذن ما نستطيع في كل الأحوال أن نطلق الحكم دون أن نعرف المقاصد، فإذا كان العمل يحتمل أكثر من وجه يجب أن نرجع إلى قصده حتى نفهم ماذا كان يفعل، ما هي الصفة التي صدرت منه. فإذا قال والله كنت أدعو لهذا الميت أعرفه، ما نستطيع أن نقول له بعد ذلك أنت مرتد. فإذا قلت له مرتد قبل معرفته فقد نسبت الكفر إلى مسلم. إذن معرفة المقاصد، أحيانا نحتاج إلى معرفة المقصد وأحيانا لا نحتاج إلى معرفة المقصد. فإذا أضفت هذه العبارة الكلام يستقيم إن شاء الله تعالى. فقط في الإكراه، إذا كان مكره، إذا كان يصلي لله عز وجل وهو في اتجاه القبر مسجد فيه قبر ومسجد باتجاه القبر، لا لا لا يصلي مثلا يصلي. غالب هؤلاء الناس الذين يدخلون هذه المساجد إحسان الظن هنا مقدم أنه دخل يصلي في المسجد، نحسن الظن بالداخلين في المسجد أنه يصلي في المسجد ولم يأتي لكي يسجد لقبر. لكن إذا كان القبر مستقلا كالرافضة أو صنم مستقل ثم سجد، هذا لا يحتمل، ما نحتاج أنه نرجع إلى قصده هل تعظم هذا أم لا، إلا إذا كان مكرها، والإكراه خارج حديثنا كما تعلم. نعم. صفحة 21. ثالثا أحكام النكاح. الكافر قال يحرم نكاحه لمسلمة ولا يجوز له تزوجها، أضف عبارة ولا يكون وليا لمسلمة، ولا يكون وليا لمسلمة. نعم، يعني إذا كان الأب مرتد ما يكون وليا للمسلمة في الزواج. في صفحة 22 المقطع الرابع، الأسماء المرتبطة بالحجة والتي لا تكون إلا بعد قيام الحجة، وهي الكفر التكذيب. الله أعلم، الكفر لا يكون مستقلا، الكفر قبل قيام الحجة، أما بعد قيام الحجة يسمى كفر تكذيب، كفر جحود، كفر إباء، كفر استكبار. فقط نوهت إلى هذا الأمر. في صفحة 24، لا فقط انتبه لهذا الأمر لا تكتب. صفحة 24 رابع عشر من النواقض، التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول. اكتب الآية الكريمة في الكتاب الاستشهاد أفحكم الجاهلية يبغون، لكن أدل من هذه الآية على هذا الموضوع قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، اكتب هذه الآية احفظوها، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية في سورة النساء ترجعون إليها وتكتبون هنا، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، تستشهدون بهذه الآية يزعمون في سورة النساء، في سورة النساء تبحث طلعها وتكتبها هنا في صفحة 25 المقطع الرابع، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. 25 المقطع الرابع، الخامس، الرابع، أربعة، الرابع الأخير يعني، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، تضيف عبارة المطمئن قلبه بالإيمان، المطمئن قلبه بالإيمان، لأن الإنسان إذا أكره وقلبه غير مطمئن بالإيمان هذا أيضا يخرج من الملة والعياذ بالله، لأن الله عز وجل اشترط ذلك. والجاد يعني شنو؟ عكس الهازلي الجاد بجد. لا لا الهازل بمعنى يقوله بمزاح هزل. الجد ضد الهزل نعم، وضد اللهو وضد اللعب. فتكتب عبارة إلا المكره المطمئن قلبه بالإيمان. الخائف يتوقع حدوث مكروه له، كما في قول الله تبارك وتعالى إني أخاف، إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إذن المكروه ما وقع لكنه يتوقع وقوع هذا المكروه. أما في الإكراه لا، الآن يقول إن لم تفعل أفعل بك كذا. نأتي إلى موضوعنا، أهم الأسماء التي يصير بها المسلم مرتدا. حضرتم هذا الموضوع؟ حفظتم الآيات؟ سد الكتاب. ذكر مجموعة من الأعمال المخرجة من الملة، أظن عددها 15 أو 16 17. هذه لازم تحفظونها وتحفظون الأدلة معها كلها، لأن هذه هي التي تستدل بها، ومن خلال هذه الآيات تعرف الأسماء وتعرف الأحكام، لأن الذي لا يعرف الفواصل بين الإيمان والكفر لا يستبعد أنه يقع في الردة والعياذ بالله. فتحصينا لنفسك وتعليما لمن وراءك تحفظ هذه الآيات وتحفظ العناوين. لدينا الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا الناقض الأول من نواقض الإسلام. إيش الدليل على هذا الكلام؟ نعم شيخ أبو عبير. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الذي في الكتاب إيش؟ شيخ. نعم أبو محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا الشرك الشرك. نعم شيخ. لا برهانه إنما حساب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربي. هذا شرك. لكن هذا النوع من الشرك كما تعلم هو شرك الدعاء. هذه الآية يستدل بها على شرك الدعاء. إلى جانب شرك الدعاء هناك شرك آخر يسمى شرك الطاعة. دليل شرك الطاعة قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذه الآية التي ذكرت هذا في شرك الدعاء. والأصناف التي وقعت في شرك الدعاء كما تعلم هم الرافضة، وهؤلاء ليسوا مسلمين كما تعلم، نذكرهم فقط من باب المثال. الرافضة لا علاقة لهم بالإسلام، هذا دين آخر. وكذلك المتصوفة نوع الشرك لديهم شرك الدعاء، وهو أن يتوجه إلى غير الله عز وجل ويطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى، هذا يسمى شرك دعاء. أو يصرف ما ينبغي أن يصرف لله إلى غيره بالعبادات كالنذر والذبح والشكر، إذا صرف إلى غير الله تبارك وتعالى هذا يسمى شرك دعاء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما برت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. إذن هذه العبادة صرفت إلى غير الله تبارك وتعالى وشكر من ليس له علاقة بالموضوع، هذا اعتبره الله تبارك وتعالى أو أوحى به أن هذا شرك. إذن هناك شرك دعاء، هذا عند أهل التصوف والرافضة كما تعلم مغلون في هذا النوع من الشرك لأنهم ألهوا أئمتهم. أما شرك الطاعة فهي طاعة هذه القوانين والدساتير المعمول بها الآن. فمن رضي بهذه القوانين أو وافق أن يحكم بهذه القوانين أو حكم بهذه القوانين، هؤلاء كلهم نوع الشرك الحاصل لديهم يسمى شرك الطاعة. والآية في سورة الأنعام كما تعلم. وهناك شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أنواع الشركيات المخرجة من الملة. الشيء الآخر لدينا إيش؟ إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، إذا رجعت إلى تفسيري أنقل كلامه بالمعنى، أنه ينبغي لكل مسلم أن يقف عند هذه الآيات وأن يتمعن فيها، فإنه ما نجا من حكم هذه الآيات إلا ما شاء الله عز وجل. إيش هذه الآيات؟ قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. الارتداد على الدبر أي الرجوع القهقري، إذا رجعت وجهي بهذا الاتجاه رجعت إلى الخلف، ارتدوا على أدبارهم أي رجعوا القهقرية كما يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفصيل هذه الآية أن أناسا تبين لهم الهدى. الهدى لا يتبين بذاته، الهدى لا يتبين بذاته، وإنما يتبين من خلال الوقوف على المصادر. فإذا رجعت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إجماع العلماء المسلمين وإلى القياس وما إلى ذلك، يظهر لك الهداية من خلال الرجوع إلى هذه المصادر. فالله تبارك وتعالى عندما قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي أنهم وقفوا على الكتاب ووقفوا على السنة وعلموا حكم الله تبارك وتعالى، ومع هذا تراجعوا عن هذا الهدى الذي ظهر لهم وارتدوا القهقرية على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. سبب هذا الرجوع وترك الهداية لماذا؟ قال الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذن سبب تركهم للهداية بعد ظهورها لهم ذكر الله عز وجل سببين. سول لهم المفسرون كالإمام القرطبي وابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال زين لهم، سول لهم بمعنى زين لهم ترك الهداية والرجوع القهقري. الشيء الثاني قال أملى لهم، العلماء منهم كالإمام الشنقيطي وغيره قال جعل لهم آمالا، وأنت تعلم أن الآمال يسحب الإنسان والعياذ بالله إلى المنكرات وقد يجره إلى الردة، طول الأمل. وكذلك ذكروا أمور أخرى، أي استدرجهم أو أمهلهم ولم يعاقبهم الله عز وجل، ذكروا هذه المعاني في مسألة أملى لهم، لأن من معاني الإملاء ترك العقوبة أي مد في أجاله، وكذلك تحقق بعض الأمنيات قد يكون من ضمن الإملاء. لكن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أن الإملاء أن يقول إنسان كلاما والآخر يكتب، هذا يسمى إملاء. في آية الدين يقول الله تبارك وتعالى فليملل وليه بالعدل، الأصل أن الإنسان الذي يأخذ دين هو يملي كلمات العقد، أنا فلان ابن فلان أخذت مالا من فلان ابن فلان قدره كذا أو قدره كذا إلى أجل كذا بشهادة فلان وفلان، من الذي يردد هذه الكلمات؟ الذي يأخذ الدين. إذا كان الذي يأخذ الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، يا لا يستطيع أن يردد هذه الكلمات حتى الكاتب يكتب، من الذي يملل؟ فليملل وليه بالعدل. إذن الولي هو الذي يردد الكلمات والكاتب يكتب. إذن ممكن أن نستشهد بهذه الآية ونقول أن معنى الشيطان أملى لهم أي ألقى هذا الكلام في عقولهم، وهم قالوا بهذا الكلام وعملوا بهذا الكلام الذي أملاه عليهم الشيطان. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذن أصبح عندي موقعين، موقع هداية تخلوا عنه وانحازوا إلى جهة، إلى أناس يكرهون ما أنزل الله عز وجل. هؤلاء الذين تركوا الهداية وأصبحوا مع هؤلاء اشترطوا عليهم شرط، قالوا نحن لا نكون معكم في كل الذي تقولونه، ولكن نكون معكم في بعض الأمور وليس كل الأمور. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. عندما تنزل هذه الآية في أرض الواقع ترى كأنها نزلت اليوم. هذه الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام كإخوان مصر والحزب العراقي والأدعياء السلفية وما إلى ذلك، هؤلاء ألا يعلمون أحكام الله عز وجل؟ ألم يتبين لهم ما الهداية من دين الله تبارك وتعالى؟ يقينا تبين، لكنهم تخلوا عن أحكام الله عز وجل وأصبحوا مع أناس يكرهون ما نزل الله تبارك وتعالى. يقينا الشيوعي الذي معهم في الحكم يكرهون ما نزل الله، النصراني، اليزيدي، اليهودي، الصاب، كل هؤلاء، العلماني، القومي، الشيوعي، كل هؤلاء يكرهون ما نزل الله. هذه الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام بعد أن تركوا أحكام الله عز وجل مع من أصبحوا؟ مع أناس يكرهون ما أنزل الله تبارك وتعالى. قالوا لهؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله، قال نحن لا نكون معكم على طول الخط، لكن أحيانا نطيعكم أحيانا لا نطيعكم. وهذا الذي كانوا يقولونه دائما، أننا سندخل إذا صار هناك تشريع، إذا وافق الشرع نوافق، إذا لم يوافق الشرع سنعترض ونكون حزب معارض. إذن كما قال الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. هم عندما يدخلون يعلمون أنهم ما يستطيعون أن يخالفوا هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله تبارك وتعالى، لأن لا يمكن بعد أن يدخل يقول في المادة الفلانية من الدستور أطيعك، لكن في المادة الفلانية لا أطيعك، ما يستطيع أن يقول هذا. إذن هذا الكلام قالوه للخداع فقط، وهو يعلم أنه بعد دخوله ما يستطيع أن يخالف أي مادة من مواد الدستور، لأنه إذا خالف سيعاقب بموجب القانون. ولا تنسى أن أعضاء البرلمان من صلاحياتهم في الدستور العراقي موجود هذا مسألتين: أولا وضع التشريعات للمستجدات، الشيء الثاني مراقبة السلطات التنفيذية هل يلتزمون بالقانون أم لا. فإذا وجدوا أناسا خالفوا شيئا من القانون، من الذي يحاسبه؟ أعضاء البرلمان يحاسبون. إذن عندما تقول نطيعكم في بعض الأمر هذا كلام خداع فقط، والله يعلم إسرارهم، أنه يعلم بعد أن يدخل ما يستطيع أن يخالف شيئا من هذه الأحكام. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هذه هؤلاء الناس إذا ماتوا على ما هم عليه سيموتون بهذه الطريقة، وهذه الطريقة في الموت لا يكون إلا للكفار. يقول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هذه الطريقة في الموت لا يكون إلا للكفار والعياذ بالله. السبب لماذا؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. هذه القوانين التي أصبحوا تابعين لها يقينا هذه القوانين تغضب الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. لماذا كره رضوانه؟ لأن الهداية تبين له وتخلى عنه، والإنسان لا يتخلى عن شيء يحبه إلى شيء لا يقر به أساسا، بل يكون مع ناس يكرهونه. إذن من هنا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، ما بقت عنده ولا حسنة واحدة. فلا تغتر بهؤلاء المنتسبين إلى الإسلام عندما يحج وعندما يحفظ الكتاب وعندما يصلي وعندما يخطب وعندما يحاضر وعندما كل هذه لا تغتر به. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي فعله سيحبط كل هذه الأعمال التي أو كل هذه الأعمال التي لديه. والله تبارك وتعالى كما تعلم عادل، لا يغبن أحد حقا له. جيد، هذه التكاليف والأعمال التي يقوم بها لها حسنات، كيف يكافئه الله عز وجل علما أن أعماله قد حبطت، ما عنده ولا حسنة واحدة. حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم على ما أذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال يطعم الكافر بحسناته في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يجد شيئا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من يحبط عمله في الآخرة حسناته مقابل هذه الحسنات يعطيه الله تبارك وتعالى أشياء في الدنيا، قد يكون مال، قد تكون صحة، قد تكون، لكن إذا أفضى إلى الآخرة ما وجد شيئا. ولهذا لا نغتر ببعض العبادات التي يقوم بها هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام إذا أصبحوا جزءا من تشكيلات الحكومات الطاغوتية. إذن ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذه الآية تحفظونها إن شاء الله تعالى الدرس القادم. الآية التي بعدها موالاة المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الخطاب إلى أهل الإيمان، الأمر إيش؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إيش أولياء؟ إذا رجعت إلى القاموس وإذا رجعت إلى المفسرين من أهل السنة والجماعة تجد أن معنى الولاية والولاية بمعنى التناصر والتحالف، هذه من ضمن المعاني. في مختار الصحاح المعتق والمعتق وابن العم والمحب، وذكر أيضا التناصر والتحالف من معاني الولاية أو الولاية بالفتح والكسر سواء إن شاء الله، وبعض العلماء فرقوا بين الفتح وبين الكسر. إذن من ضمن معاني أولياء بمعنى أنصار وحلفاء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بالاسم أولياء، أي لا تستنصروا بهم ولا تتحالفوا معه. لماذا؟ قال بعضهم أولياء بعض، هم فيما بينهم يتناصرون ويتحالفون. جيد، بعد أن خصص الله تبارك وتعالى الفئة المخاطبة يا أيها الذين آمنوا وجاء الأمر لا تستنصروا باليهود ولا تستنصروا بالنصارى ولا تتحالفوا معه، من يخالف هذا الأمر ما حكمه؟ قال ومن يتولهم منكم، أي من يستنصر بهم ومن يتحالف معهم فإنه منهم. إذا رجعت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثت عن كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية، ما استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بمشرك البتة طوال 10 سنوات. حديثي حول إيش؟ حول الاستنصار بذوات المشركين في القتال حصرا، يعني أنا أتحدث عن مسألة محددة. إيش هذه المسألة؟ هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا باليهود أو بالنصارى في القتال؟ حديثي حول هذا الموضوع، لا يجوز لهم بدلالة هذه الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم طوال فترة 10 سنوات كان ملتزما بهذه الآية، فما استعان بمشرك في القتال. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بدر أدركه رجل كان يعرف عنه أنه ذو بأس وشدة في القتال، والصحابة عندما رأوه فرحوا بقدوم هذا الرجل وكان مذججا بالسلاح، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى كلامه؟ أنني أتبعك على أن أصيب معك، أتبعك أن أصيب معك، أي أكون معك تابعا لك لكن ما أحصله من الأموال لي، أتبعك على أن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم جاءه في منطقة ثانية تسميها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه الشجرة، فقال نفس الكلام أتبعك على أن أصيب معك؟ قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم أدركه في منطقة ثالثة قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. إذن ما قبل منه أن يعينه بذاته في القتال إلا بعد الإيمان. وكذلك هناك حديث آخر عن خبيب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان مشركا، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، فكان رجل أيضا من قومه، فقال أحدهم للآخر والله إنا نستحي أن يذهب قومنا إلى مشهد ولا نشهد معهم، يعني قومنا خرجوا للقتال ونحن لا نخرج معهم. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أأسلمتما؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال فأسلمنا وقاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ما استعان بذات مشرك في القتال، لأن هذه الآية كانت محذرة من الانتصار أو الاستنصار باليهود وبالنصارى. هناك بعض الشبهات قد ترد إلى الذهن، مسألة حلف الفضول، لا دلالة في حلف الفضول على جواز الاستعانة. وثيقة المدينة، لا دلالة في وثيقة المدينة على جواز الاستعانة بالمشركين. ستصالحون الروم صلحا آمنا وتقاتلون عدوا من ورائكم، لا دلالة في هذا الحديث على جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، لأن الحديث نص على إيش؟ ستصالحون، والصلح غير التناصر، والصلح غير التحالف. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحالفون الروم حلفا وتقاتلون عدوا من، قال تصالحون. وكون العدو مشتركا لا يعني أن المسلمين سيستعينون باليهود أو بالنصارى، أو أن النصارى سيستعينون به، لا، العدو المشترك لا دلالة على التناصر، بدليل أنه في العراق الأمريكان كانوا يقتلون بالرافضة، والمجاهدون أيضا كانوا يقتلون بالرافضة. هل تفهم من كون العدو مشتركا أن أحدهم كان يستنصر بالآخر؟ لا دلالة. من الأمور الأخرى الموجودة في الحديث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم ترجعون وتنصرون. عليكم السلام. تفضل شيخ. سريح. كمل. مرحبا. قال تنصرون وتغنمون. أنت تعلم أن كلمة النصر لا تستخدم إلا للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله. عندما يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم تنصرون، يقينا الكلام موجه إلى المسلمين، بينما غير المسلمين إذا تمكن فئة أو جماعة من جماعة أخرى هذا ما يسمى نصرا من الله تبارك وتعالى، بدليل قوله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلمون. فالله تبارك وتعالى ما يقول عن النصارى إذا تغلبوا على فئة من الفئات أنهم انتصروا، لأن النصر لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ثم قال وتغنمون، الأموال التي نأخذها تسمى غنيمة، أما الأموال التي هم يأخذونها لا تسمى غنيمة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، من بين هذه المسائل وأحلت لي الغنائم. فالذين يقاتلون النصارى الذين يقاتلون أولئك سيأخذون الأموال، لكن شرعا لا يسمى ما أخذوه غنائم، إنما الأموال التي أخذها المسلمون الذين قاتلوا ذلك العدو هذا الذي يسمى غنيمة. إذن تجد أن الحديث كله يدور حول المسلمين، وكونهم العدو مشتركا لا دلالة فيه على الاستنصار. باقي الآيات درس القادم إن شاء الله تحفظونها و نتذكر فيه. جزاك الله خير الجزاء. يلا نسأل إن شاء الله. يلا السلام عليكم.